القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان. موسيقى وألحان ماجد عرابي. غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليف، حدش كان له قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل إنسان يا أهل الله على أي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لأجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة للريح، حدش عنده قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. النجدة، من فضلك عايزة أقدم بلاغ. أنا سوريا شربيني. أيوة، بلاغ سرقة. العنوان اكتب عندك. يا رب انت عارف انا قد ايه بحب رشا، بحبها حب طاهر شريف. ما تكتبش علينا الفراق، حلها انت بمعرفتك يا رب. يا كريم، انا لا عارف انام ولا عارف اكل ولا عارف اشرب، احس ان روحي بتخرج من جوايا. كل يوم بيعدي بحس ان املي بيموت في صدري، مفيش حد الجأ له غيرك. حلها بقى، حلها لاجل حبيبك النبي. يا رب يا رب. شوف يا قمر، شوف الفلوس قد ايه. 10,000 جنيه في لمح البصر. قد كده يا كامل الفلوس بتبسطك؟ وهي من امتى الفلوس كانت بتزعل حد؟ الفلوس دي احلى حاجه في الدنيا، احلى من البسبوسه. يا بسبوسه كامل، انا عايزه اتكلم معاك شويه. تتكلمي في ايه؟ خدي بس الاول دول نعنشي نفسك بيهم. انا مش عايزه فلوس يا كامل. في حد في الدنيا مش عايز فلوس؟ الفلوس دي هي مفتاح السعاده. مفتاح ومش لاقي قفل يفتحه، يبقى طبعا ملوش لازمه. ايه كلام الالغاز ده بقى؟ ما تفكي كلامك معايا شويه يا قمر وتوضحي انت عايزه تقولي ايه. هتتجوزني امتى يا كامل؟ انا حاسه اني حراميه وحياتي معاك كلها سرقه. يوه، رجعنا تاني لموال الجواز ده؟ ايوه يا كامل، تاني وتالت ورابع لحد ما تتجوزني. اسمعي بقى يا حلوه، انا هتجوزك لما يجيلي مزاجي. خلاص، مات الكلام. ايه يا رشا، انت مش مبسوطه ليه؟ مالها يا اخوي، ما هي زي الفل اهي. مش كده يا بنتي يا رشا؟ اول مره اسيب بلدنا واسافر، حاسه ان روحي بتتسحب مني كل ما احس اني بعيده عنها. يا بنتي، ده كلها ساعه زمن بين مصر وبين بنها. ولو اني يابا ما كنتش فاكره ابدا ان بحب بلدنا بالشكل ده. وهتحب مصر اكتر واكتر. استني بس اما نوصل. داني الود ودي عايش في المحروسه العمر كله. يعني عاجبك ايه ببلدني؟ مالها والله اعرفها يا شيخ. ده انت ربنا راضي عليكي. واللي سيب البلد دي ربنا يكرمه اخر كرم. معلش يا اخوي، ما هي اول مره بقى. بس احنا يا بيتي يا رشا مش هنسيبك الا لما نطمن عليكي. ها شوفي يا رشا، احنا داخلين اهو على مصر. بص الامارات يا قوه الله، شايفه عاليه ازاي بتنطع السماء، والشوارع واسعه ونظيفه وزي الفل. متعي عينيكي، متعي يا رشا. اسمعي يا اما، سعاد هتقعد عندنا كده كام يوم لحد ما سفرها بلدها. يا اهلا يا بنتي، بس يا كوكا دي بنتي صغيره وقاصر وتجيب لنا مشاكل. يا اما مشاكل ايه بس، ده انا بعيدها عن المشاكل. دي بنتي مسكينه كانت بتشتغل عند ست مفتريه قدام الورشه اسمها الست سرايا. طيب وربت رجلك ليه يا بنتي؟ كفل الشر. الست سرايا يا خالتي هي اللي عملت فيا كده. وانت يا بنتي منين وفين اهلك؟ ياما انا قلتلك هتقعد معانا كام يوم لغايه ما رجعها لاهلها. اسمعي يا سعاد، خالتك ام كوكا دي طيبه قوي، هسيبك معاها وارجع الورشه اتقصل اخبار كده عشان محدش يشك، خصوصا مدام سرايا دي دماغها سم. يا ساتر يا رب. اتفضلي يا بنتي، خش ارتاحي في اوضه كوكا. دي ونس. ايوه بس الناس ماشيه بسرعه قوي، زي ما يكون حد بيجري وراهم. يو ايه ده؟ ما هو محدش فاضل حد يا بنتي، كله مستعجل وعنده اشغال. يا سلام. والله صحيح عمار يا مصر. يا اختي ما تحاسب يا اخو. معلش يا ابو ورعي، محدش هنا بياخد باله من حد. اهو كامل بيوصل. يا اهلا وسهلا بالحبايب. يا اهلا وسهلا، مصر كلها نورت. اهلا بيك يا بيه، دي منوره باهلها والله. منوره بالقمر اللي هل علينا. انت يا رشا مش كده برضه؟ سلمي على عمك كامل يا رشا. اهلا اهلا وسهلا يا عم كامل بيه. كامل بس كامل حاف، كامل في خدمتك. هو انا بديك الساعه لما سبت الحسن والجمال تقول لي يا كامل؟ بص قدامك يا ابني، بص قدامك يا كامل بيه. من ساعه ما ركبنا القطر وكل الناس بتبص لها. طب يلا بقى عشان العربيه مستنيه بره المحطه. ايوه يا اما. ايوه يا محمود يا ولدي، عامل ايه دلوقت؟ نحمد ربنا على كل حاجه يا اما. اسمع يا محمود يا حبيبي، اني ربيتك على عزه النفس وانك ما تبقاش ضعيف قدام الظروف يا اخوي. ليه بتقولي كده يا اما؟ يا محمود يا ابني، رشا مش ليه، رشا خلاص هتتجوز. انساها يا محمود، انساها يا ولدي وبص لحياتك. ايه هتتجوز؟ بتقولي ايه يا اما؟ زي ما بقولك كده يا محمود، رشا اختارت تبعد الاذى عنا وعنك. يعني ايه؟ يعني خلاص؟ يا رب يا رب صبرني صبرني يا رب. والله هتوحشينا يا دكتورة نهى الأسبوع ده. سيبوها تشم نفسها مع عطر باريس. ما تنسيناش في هدايا الشانزليزية يا دكتورة. هدايا ايه يا أساتذة؟ اللي عايز حاجة يدفع لها بالدولار، وأنا أول واحد. أدي 500 دولار وأدي المطلوب في ورقة. اتفضلي يا دكتورة. حاضر يا دكتور عبد المجيد. ايه ده؟ دي أدوية. هي مش موجودة عندنا في مصر ولا ايه؟ مش موجودة في اي اجزخانة. ما انت عارفة يا دكتورة الفرق بيننا وبينهم قد ايه. والله يا دكتورة عبد المجيد احنا لما نهتم بالعلم وبس هنكون احسن منهم. لما يا دكتورة، ولما دي معناها في اللغة الشعبية موت يا حمار. معلش يا دكتورة نهى بنتقل عليكي. لا ابدا يا دكتور، ازاي بقى، دول يأمروا. ميرسي يا دكتورة. انا متشكرة جدا يا جماعة على الوداع الرقيق ده. هستأذنكم بقى اصلا عندي ميعاد محاضرة دلوقتي. اهلا يا حاج شوقي، منوره يا ست محسنه. يا اهلا بك يا اخويا، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شقه دي ولا قصر؟ ودي تيجي ايه في الشقه اللي هتقعد فيها رشا؟ شقه مفروشه. يا سنه سوخه، مفروشه قصدي مفروشه من الابره للصاروخ. شقه خمس نجوم دي حاجه تانية خالص. انت مش عارفني ولا ايه يا حاج شوقي؟ والله يا سي كامل انا من ساعة ما شفتك وانا بقول انا شفت الجدعة دي فين قبل كده. يا راجل انا كامل ابن فتح ابو سريع الله يرحمه. فتح ابو سريع؟ ايوه الف رحمة ونور تنزل على روحه، ده كان راجل كمل. لا خلاص بقى يا كامل بيه، ده احنا طلعنا قرايب من حدنا في البلد. امال ما شفتكش ليه هناك قبل كده يا استاذ كامل؟ ما قلت كامل بس يا رشا، أبوكي بيقول إن إحنا طلعنا عيلة واحدة. أنا يا ستي بقالي 12 سنة سايب البلد لما أنت كنت لسه قد كده ساعة ما دخلت أنا الجامعة. إيه، أنت اتعلمت في الجامعة؟ ياه إهدي المتر كام المحاماة قد الدنيا. الو. ايوه يا استاذ كامل، انا مدام سوريا. الحقيقه انا مش عارفه اقول لك ايه، امبارح رجعت البيت انا وشوكت، كنا سايبين سعاد بتتفرج على التلفزيون بس رجعنا ما لقيناهاش. ما لقيتوهاش؟ طب وعملتوا ايه؟ ابدا، هعمل ايه؟ بلغت الاسم طبعا لان في حاجات اختفت. امال يعني هعمل ايه؟ ايوه مفيش غيره. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا متشعلقين. شق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا متشعلقين. تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا متشعلقين. قلب بريء، منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.